قال الحافظ ومتى توبع شيء الحفظ بمعتبر؟ يريد الحافظ من هذا تقوية الحديث بالمجموع، وأن سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس متى ما توبع هؤلاء بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، والمسمى عند المتأخرين الحسن لغيره. قد توسع في هذا النوع المتأخرون والمعاصرون فصاروا يصححون المنكرات والأباطيل، بينما كان هذا الباب عند المتقدمين ضيقا ولا يحسنون إلا ما قوي الطرق وبشروط، ولم يكن الأوائل يحسنون بالطرق في الأصول، ولم يكونوا يحسنون الأحاديث الضعيفة المخالفة للصحاح، وكل حديث ضعيف ولو جاء من وجوه كثيرة جدا إذا خالفت أصلا أو صارت أصلا في الباب أو خالفت أحاديث صحيحة فإنها لا تحسن بالمجموع، تبقى ضعيفة. أحاديث من حفظ على أمة 40 حديثا، هذا لا يأخذ طريق من كذاب أو متهم أو ضعيف جدا، هذا لا يحسن بالمجموع. وكحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لا يحسن بالمجموع، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بسملة، تحسينه بالشواهد يخالف أصلا عندنا. الذي قد يشكل من هذا الأحاديث الواردة في كفارة المجلس، أحاديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ 13 صحابية، طرقها يقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينه بالشواهد. لكن يشكل على هذا أن لو كان ثابتة كان النبي كم يجلس من مجلس في اليوم، ولم ينقل أحد منهم أنه إذا قام من مجلسه قال ذلك، فهذا يشكل على تحسين الحديث، لأن مثل هذا عادة يشتر يروى ينقل بالأحاديث الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة، فلما لم ينقل بأسانيد صحيحة أوقع في نفسه شيئا من تقوية بالشواهد. ولكن من حسن بالشواهد هذا محتمل، ومن ذلك أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، هي طرق قوية جاءت من رواية حدود 15 صحابية وهي كلها ضعيفة معلولة لا يصح من ذلك شيء، لكن قد تحسن بالمجموع ولا يبعد، قد تحسن بالمجموع ولا يبعد لكثرتها وقوة بعض طرقها. الله أعلم.